قل أحسن الله إليكم، هل الأفضل في رمضان كثرة ختم القرآن مع السرعة أو قلته مع التدبر؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، يعني هل الأفضل أنه يقرأ قراءة سريعة ويختم ختمات، أو يقرأ قراءة متأنية ومتدبر ولا يختم إلى أقل؟ إذا قرأ قراءة سريعة مثل يختم مثلا 5 مرات أو 10 مرات، إذا قرأ مثلا 3 مرات 4 مرات. العلماء يذكرون مثل هذا، ابن القيم رحمه الله ذكر هذا، قال مثل الأول الذي يسرع مثل من عنده جواهر صغيرة، 10 جواهر 20 جوهرة، والثاني مثل من عنده جوهرة ضخمة كبيرة. أيهما أولى، تأخذ جوهرة ضخمة أو تأخذ 4 5 جواهر صغيرة؟ هذا مثل المتدبر الذي يتدبر ويتأمل ولا يختم كثيرا، ولا مثل الذي يسرع ويختم ختمات كثيرة. نعم.